ما أملأ كفيه. وقال يا رسول الله بت الليلة كلها أسقي على فلان لنخيله، فكانت هذه أجرتي فأتيتك بها. وإذا بالمنافقين الحاضرين قالوا والله ما تصدق عبد الرحمن بن عوف بما تصدق به، ولا تصدق عاصم بن عدي بما تصدق به إلا رياء، إلا مراءة على أعين الناس. ليقال عنهم كرماء وأعطوا وأعطوا. ثم قالوا على هذا المسكين وأمثاله، وها لله والمؤمنون في حاجة إلى ثمرات هذا الرجل، فهم لم يتركوا لا من أعطى كثيرا ولا من أعطى فقيرا. فالله ذمهم بذلك وشتمهم بذلك وعيرهم بذلك وأعلنا، وأصبح قرآنا يتلى. فقال والذين يلمزون المتطوعين، وكانت الصدقة تطوعا لم تكن واجبا، ليست زكاة مفروضة، يلمزون يعيبون، أي ومنهم منهم الذين منهم ومنهم من عاهد الله، ومنهم ومنهم ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون يعيبون يشتمون يتنقصون المتطوعين. هذه الطاء أضغمت بتاء، أصلها المتطوعين، وقرئ بذلك أي الذين أعطوا ذلك عن تطوع، عن نافلة ليست بفريضة، ولكن النبي طلب عليه الصلاة والسلام فاستجابوا. كل أتى بما يملك وكل أتى بما في جهده، فأتى من أتى بالكثير شكرا، ومن أتى بالقليل فلا يلام أحد أن يأتي بأكثر مما في جهده وطاقته. ومنهم والذين يلمزون المتطوعين المتطوعين المتصدقين نافلة من المؤمنين في الصدقات، صدقة التطوع بدليل المتطوعين. والذين لا يجدون إلا جهدهم، عاب الذين تصدقوا بالكثير وعاب الذين تصدقوا بالقليل حسب جهدهم أي طاقتهم، ما استطاع هذا أن يأتي بأكثر من هذه الثمرات. وقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام بت ليلة وأنا أجر بجريرة المال سقي نخيل بني فلان، فكانت هذه أجرتي فأردت أن أتيك بها تنفيذا لأمرك. والذين عابوا المتصدقين بالصدقات كثيرة، وعابوا هؤلاء المساكين الذين أتوا بما في جهدهم وما في طاقتهم، وليس على إنسان يأتي بأكثر مما في جهده وطاقته. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، أخذوا يهزؤون بهم ويتضاحكون، ويقول واحد منهم كلمة ويتضاحك الآخر، فلان ما أعطى إلا رياء، وفلان ما حاجة الله بتمراته ولا بمده. يقول تعالى معقبا فسخر الله منهم ولهم عذاب أليم، معناه هذا من باب المشاكلة، ويذهب معنا كثيرا، أي عاقبهم على سخريتهم بالخزي والعذاب والإيلاء، بما أنهم هزئوا وسخروا كانت النتيجة في هذه السخرية عقابهم وإذلالهم، فكأنه سخر بهم وضحك عليهم كما ضحكوا على الآخرين، على أن الآخرين لم يضرهم كلامهم، ماذا سيضر ابن عوف عندما قالوا أتى بما أتى رياء، وماذا سيضر أبا عقيل عندما قالوا لا حاجة لله بثمرات هذا. فسخر الله منهم، سخر الله منهم كما ولهم عذاب أليم. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هو هذا السخر بهم، عاقبهم الله جل جلاله بالعذاب الأليم، عذاب في الدنيا وإن لم يتوبوا فعذاب في الآخرة. عذاب الدنيا كشفهم، فضحهم، إذلالهم، طردهم من المسجد النبوي. عذابهم في الآخرة خلودهم في النار مع الكافرين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ذاك عذاب الدنيا، ولا عذاب الله أشد لهم في الآخرة، العذاب الأليم الموجع المؤلم. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قالوا عن هذه الآية سببا، قبله البعض ورفضه البعض. قالوا وإن كان الحديث في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو أعلم أني إذا استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لاستغفرت، وفهم صلى الله عليه وسلم من الآية التخيير أي خير. ولكن هذا الكلام ولو أنه في الصحيحين ليس معناه ما قالوه وزعموه، وسفيان بن عيينة أنكر السبب من الأصل، أما الإنكار فلا يقبل لأن الحديث في الصحيحين والتجرؤ على ما في الصحيحين كمبدأ نتائجه خطرة. ومن ناحية العلم الأسانيد بذلك كثيرة صحيحة عن الثقات الأعلام الضابطين، إذن فالنبي قد قال هذا. ولكن وهو ما أريد أن أقول بيانا للقصة وللحديث، النبي قال لو أعلم أن الله يستغفر لهم، لو أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 غفر لهم استغفرت، هل معنى ذلك أنه استغفر؟ ولما هذا الكلام؟ لأن الله قد قال في نفس الآية ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والنبي لا يستغفر لكافر. وقد علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لو، ولو والنبي سيد العرب وأفصح العرب، فلو عند العرب معناها حرف امتناع لامتناع، ومعنى ذلك الكل ممتنع. لو أعلم أني إذا استغفرت لهم أكثر من 70 غفر لهم لاستغفرت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر، فإذا امتنع بلو الاستغفار ولو حرف امتناع لامتناع، وامتنع أن يغفر الله لهم حتى لو استغفر، لأن 70 ليست تخييرا. فالعرب تقول في باب المبالغة لن آتيك ولو مضى عليك 70 عاما، يعنون بذلك الأبد. ولذلك يقال في التفسير والشرح لا مفهوم للعدد، فيقولون لن أفعل هذا ولو كان 20 ولو كان 70، المهم أن يذكروا عددا من الأعداد، فليس في الآية خير وليس المقصود العدد. والذي يقطع بهذا ليس اللغة وحدها، ما قاله الله تعليلا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، بما أنهم قد كفروا بالله وكفروا برسول الله، والله ورسول الله يعلم بالكثير من الآيات أن الاستغفار للكافر لا ينفعه، وأن الله جل جلاله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما كان هؤلاء كفارا بنص الآية، كفار بالله وكفار بالرسول، فكيف يستغفر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم هو لم يستغفر وإنما قال لو، لو أعلم، وهو لم يعلم. لو أعلم أني إذا استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لاستغفرت لهم، لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت أكثر من 70 لاستغفرت. فهو قد علم بأن الله لا يغفر لهم وبذلك لم يستغفر لهم، فقد امتنعت استجابة الدعوة، وامتنع مع استجابة الدعوة أن يستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا إشكال، فالحديث صحيح وهو يؤكد المعنى، لا استغفار لمنافق كافر، لا تقبل رحمة ولا استغفار لكافر مهما كان هذا الكافر. وعلى ذلك فلا إشكال، لا حاجة لما قاله سفيان بن عيينة الحديث لم يصح، لأن الحديث قد صح وهو في الصحيحين، ولا معنى للتشكك فيه وهو في الصحيحين، لأن النبي لم يقل شيئا خارجا عن المعهود. فلو استغفر لأخذنا نبحث ما معنى ذلك، وسيأتي معنا قريبا بعض هذا الذي يحتاج إلى تفسير وتأكيد. أما في هذه الآية فلا إشكال، هو قال لو أعلمه فلم يستغفر، ويعلم أن هؤلاء كفار لا يستغفرهم، أي ماتوا على الكفر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله وحذر من أن يستغفر لمنافق ما دام على نفاقه، وأن يستغفر لكافر ما دام على كفره. والاستغفار غير الدعاء، فقد دعا صلى الله عليه وسلم لكافرين لواحد منهما في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، قالوا عمرو بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب، وكان كلاهما إذاك كافرا، فهو لم يستغفر ولكنه دعا أن يهديهم الله ويوفقهم الإسلام، وذلك ما قال لقومه وهم لا يزالون على الكفر عندما صنعوا معهم في مكة ما صنعوا، عندما فتح مكة وعندما مسكهم وحجزهم حجز العصافير في الشبكة، قال ما ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يغفر لمن؟ لمن سيستجيب الله دعاءه له فيسلم، فهو قد غفر للمسلم ولم يغفر للكافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقع عن الجنة، حرمها الله على الكافرين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والزمخشري يقول عن لن هي للأبد، ولذلك يقولون لن زمخشرية، أي إذا قال لن يغفر لهم أي أبدا سرمدا إلى يوم الدين. ثم علل الله ذلك وقال ذلك، أي سبب ذلك عدم المغفرة، ولو استغفرت لهم 70 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يهديهم على فسقهم وهم على نفاقهم، إلا أن يحول قلوبهم إلى الهداية، إلى التوبة، إلى الرجوع عن الباطل، بعد ذلك الله يتصرف في عباده كيف شاء. قال تعالى زيد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذه آية أخرى في صفات المنافقين وفي كشف نفاقهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا المسلمين جميعا شبابا وشيبا فقراء وأغنياء بأن ينفروا إلى الحرب، إلى غزوة تبوك، إلى قتال الروم، بعض هؤلاء استأذن رسول الله فأن لا يخرج واعتذر وهو كاذب، ولذلك قال الله عنه وقد مضى بعض هذا عفى الله عنك لما استغفر لما أذنت لهم، قال الله انفروا خفافا وثقالا. هؤلاء استنفرهم رسول الله فلم ينفروا، البعض اعتذروا كاذبين بأسباب لا وجود لها، والبعض تخلفوا بلا عذر، وكانوا جميعا من المنافقين إلا قلة حبسهم المرض وحبستهم الغيبة وحبسهم سبب قهري مع إخلاصهم. قل أول آية. فرح المخلفون. فرح المخلفون. زيد. بمقعدهم خلاف. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحر. وكان وقت معركة تبوك كان حر شديد، كان في القيظ. فقال الله لهم، قل لهم يا محمد، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء نفروا من المعركة لأسباب. السبب الأول نفاق. السبب الثاني الذي زاد النفاق تشجيعا أن الحر كان شديدا جدا، والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك إلى حدود الشام، وهي أول معركة تكون في حدود الجزيرة. وكان وقت الرطب والتمر بأنواعه، وكان وقت العنب بأنواعه، وكان وقت الثمار والأثمار والمياه المتدفقة، معلوم أنها في المدينة، والأشجار الوارفة والظلال التي تكون في أيام الحر. ونحن نعيش هنا في أيام الحر، نعمة من النعم. ظل ظليل وماء بارد وتمرة، فكان هذا أقصى ما يطلبه الإنسان في هذه البلاد ويبقى كذلك. قل أول آية. فرح المخلفون. فرح المخلفون، يقول الله تعالى عن هؤلاء المخلفين، أي الذين تركوا اعتذروا فقبل عذرهم استغناء عنهم. فرح المخلفون. زد. بمقعدهم خلاف رسول الله. هؤلاء الذين فرحوا وسروا بمقعدهم مخالفين رسول الله في أمره لهم بأن يذهبوا لحرب تبوك، لغزو تبوك، لقتال الروم، فرحوا بذلك ونشطوا. تركنا محمدا وحده، سوف لا ينتصر وسوف يهزم، وحرب الروم وبني الأصفر غير حرب العرب، سيأخذونهم في الحبال أسرى. ففرحوا أنهم سوف لا يقعون في ذلك وسيستريحون من محمد وصحبه. هكذا عقولهم المنافقة الكافرة قالت لهم. والمخلفون المتروكون المنبوذون عن حضور المعركة ولم يعلموا أن ذلك كان استغناء من الله عنهم واستغناء من رسول الله عنهم وكيدا لهم واحتقارا. فرح المخلفون بمقعدهم ببقائهم قاعدين متخلفين عن المعركة خلاف رسول الله بعد رسول الله أو مخالفين لرسول الله، المعنى واحد. وكرهوا أن يقاتلوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وفي الحقيقة أن هؤلاء الفرحين بذلك هم كرهوا القتال والجهاد سواء بأموالهم أو بأنفسهم في سبيل الله، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بما هو في سبيل الله ولا لأجل الله، لأنهم لا يخلصون، منافقون. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا زد لا تنفروا في الحر. لا تنفروا في الحر. قالوا لأصحابهم، أخذوا يقولون للمخلصين من المجاهدين، أبلغ بكم الاستسلام والطاعة العمياء إلى أن تخرجوا في هذا الحر الشديد وإلى قتال بني الأصفر؟ لمن تتركوا هذه النخيل وهذه الثمار وهذه الظلال وهذه المياه المتدفقة؟ أتذهبون للأسر وللقتل؟ وقالوا لا تنفروا في الحر. فهزئ الله بهم وقال عنهم ما ينتظرهم من حر هو أشد بكثير من الحر الذي أرادوا أن يفروا منه في الدنيا. قل يا محمد نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. النار التي أنذروا بها والتي سيدخلونها والتي سيخلدون فيها هي أشد حرا بكثير الكثير من هذه النار. وهنا قد ورد من الأحاديث لا أقول العشرات ولكن المئات في وصف النار بمثل هذا وأكثر، وكلها في القرآن، والكثير الكثير من بيان رسول الله وتفسيره. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نار آدم هذه التي في الأرض إلا جزء من 70 من نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو شرارة خرجت من النار إلى الدنيا لأحرقت من في المشرق والمغرب. وقد وصف الله تعالى النار بأنها من لهيبها ومن شدة حرها أن من يدخلها بمجرد اللحظات الأولى يطيب لحما ويستوي جسدا وهو يتمنى بذلك أن يموت، ولكن الله قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وينادون لمالك الملك حارس النار ليقضي علينا ربك، يريدون الموت، وهيهات، الموت قد يكون نعمة وبعيدة عنهم النعمة وبعيدة عنهم الراحة. ويوم القيامة سيؤتى بكبش يذبح ويكون رمزا لذبح الموت، ويقال لأهل الجنة خلود لا موت، ويقال لأهل النار خلود لا موت. والإنسان في النار، قد قيل وفي الصحيح أن أذنى الناس عذابا رجل يتمس النار عليه يغلي مخه من شدة حرها ونارها، وليس إلا النعل الذي في النار. وأما الآخرون والمنافقون خاصة الذين هم في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء يكون ضرسهم كجبل أحد، جسدهم ما يملأ قارة من هنا ومن هنا ليزداد العذاب. فإذا عطشوا شربوا ما جهنم الذي هو القيح والصديد. هؤلاء الذين يتصايحون ويقولون للملائكة: اطلبوا ربكم، استغيثوا لنا لربكم. فيسألونهم ملائكة: ألم يأتيكم رسل منكم؟ ألم يقصوا عليكم هذا؟ يقول: نعم. قالوا: نادوا وادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في تباب. ما فيش فايدة. الله أكبر. هذه النار خالدة تالدة يشتد أوارها ليلا ونهارا، لا يخلد فيها إلا الكافر الذي مات على الكفر والشرك بالله. أما المؤمن فسيخرج منها كل من مات على التوحيد، سواء قال ذلك أو عند الموت، سواء قال أو مات ومعتقد الله. ففي الأحاديث الصحيحة المتواترة من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إما أن يدخلها بلا حساب ولا عقاب، أو بحساب يسير أو عسير، وقد لا يدخل النار البتة، وقد يدخل النار نتيجة ما صنع وصنعت يداه في دار الدنيا. ومن المعروف عقيدة ومن المؤمن به أيضا عقيدة ومبدأ أن النار ستملأ بالكفار والمؤمنين العصاة. من؟ الله أعلم. يغفر الله لمن شاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر لكل مؤمن إن شاء، ذاك أمر الله، لا يسأل عما يفعل. ولكن بعد ذلك يخرجون تباعا بالشفاعة العامة والخاصة، بشفاعة الأبي والابن والصالح والشيخ، بشفاعة رسول الله العام. ويبقى الأمر كذلك إلى أن لا يبقى في النار أحد من المسلمين، ويدخل الجنة جماعة يقال لهم جهنميون، يدخل الجنة جماعة يقال لهم جهنميون، تبقى عليهم آثار حريق النار، يبقى عليهم هذا الوصف، فيعرفون بالجنة بالجهنميين، يمكثون في الجنة ما شاء الله. بعد ذلك يدرعون إلى الله جائرين ضارعين راجين، اللهم أزل عنا هذا النعت والصفة، فيستجيب الله لهم ويزيل عنهم تلك العلامة من آثار جهنم، ويصبحون كغيرهم، لا يميز واحد منهم عن آخر. الكل في الجنة يمتع بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قل نار جهنم أشد حرا، أشد حرا من الصيف ومن حر الأرض ومن حر الدنيا، فكيف هؤلاء يفرون من حر الأرض الذي ليس حرا، ويقبلون سراعا مهرولين إلى حر جهنم الذي هو بالنسبة لحر الأرض جميعا، جميع نار آدم بني آدم منذ خلق آدم وإلى يوم القيامة، تلك النار مجتمعة ليست إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم. نسأل الله اللطف والسلام وأعاذنا الله منها. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يتدبرون، لو كانوا يدركون، لو فهموا ووعوا ما قاله الله في كتابه ورسوله في سنته والصحابة المخلصون لهم، ولكنهم أبوا، إلا عمي البصائر قبل عمي الأبصار، فما زادوا إلا عنادا وما ازدادوا إلا جحودا. ولذلك مثل هؤلاء لا تكاد تنفع فيهم عظة، ولكن قد ينتفع بهذا من تحدثه نفسه بالشر، وقد يتوب من كتب الله له في سابق علمه أن يتوب. قال تعالى زيد فليضحكوا قليلا وليبكوا قال كثيرا، قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هؤلاء في الدنيا لو ضحكوا مدة حياتهم وعاش الإنسان 1000 عام وزيادة كما عاش نوح، وكانوا مستمرين في الضحك، ضحك ليلا ونهارا، ذلك الضحك بالنسبة لبكاء الآخرة ليس إلا قليلا في جانب البكاء الكثير، بكاء جهنم الذي ورد فيه أنهم سيبكون أولا بالدموع إلى أن تجعل في الخدود ممرات وجداول، ثم سيبكون دما إلى أن تكاد تسيل الأعين، ثم يزداد فيبكون قيحا، وهكذا منذ دخول النار وإلى الأبد، بكاء دموع، بكاء دماء، بكاء قيح. والضحك ينسى البتة، فلو ضحكوا في الدنيا كل دهرها وقيس ذلك الضحك بالبكاء الدائم لهم في جهنم لما قيس بالضحك في الآخرة الذي لا ضحك فيها إلا لأهل الجنة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، ذلك جزاؤهم، والجزاء من جنس العمل، ذلك جزاء استهزائهم وتضاحكهم، وبسبب ذلك عوقبوا وبما كسبوا من نفاق وهز بالمساكين وبالفقراء وبالمخلصين لله ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر. الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لا نزال مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لقتال الروم حين أمره الله جل جلاله بذلك، ولا نزال نطلع على جماعة من المنافقين كشفوا عندما دعوا إلى قتال الروم فأخذ يظهر نفاقهم وعداؤهم وعدم إخلاصهم لله والرسول والإسلام. فكان من ذلك أنه مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلفوا عن غزوة تبوك، عن قتال الروم، عن الجهاد في سبيل الله. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم استأذنوك فقل لن تخرجوا معي أبدا. استأذنوك للخروج. فإن استأذنوك للخروج. قال تعالى لنبيه: إن رجعك الله، إن رجعت من المعركة تبوك وأنت لا تزال حيا ترزق، لا تزال تأمر وتنهى، ولا تزال على رأس المؤمنين تعلمهم وترشدهم وتوجههم، فإن رجعك الله، فإن عاد بك حيا من غزوة تبوك، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم من المتخلفين الذين استأذنوك في عدم الحضور لقتال الروم، وقال طائفة منهم فلم يقل جميعهم، لأن منهم من اعتذر وهو صادق وهو مؤمن، ومنهم من اعتذر كاذبا وهو منافق لا يريد قتالا ولا جهادا كفرا بالله ونفاقا. ولذلك الله استثنى فلم يقل لا، إن رجعك الله إلى كل المتخلفين، إلى كل الذين لم يقاتلوا ممن اعتذروا، وإنما ذكر طائفة منهم وهم المنافقون المعتذرون عن حضور المعارك، عن حضور غزو الروم بلا عذر حقيقي، وإنما قصدهم أن يثبطوا المسلمين والمجاهدين لعلهم إذا ذهبوا لقتال الروم ينهزمون ولا يرجعون. فأمر الله نبيه بأن يعاقب هؤلاء المنافقين بأن يمنعهم بعد ذلك عن حضور أي معركة من المعارك، طلبوا أو لم يطلبوا، حضروا أو لم يحضروا، اعتذروا أو لم يعتذروا، أن يعاقبوا بالهجران ويعاقبوا بالإعراض والترك، وهو نوع من أنواع العقاب ونوع من أنواع الإذلال ليكشف نفاقهم ويكشف عدم إخلاصهم، فيعاملون بذلك بين المؤمنين بناء على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. استأذنوك بأن يخرجوا معك في غزوة أخرى بعد غزوة تبوك، في أن يجاهدوا ويقاتلوا، في أن يصحبوك سفرا، في أن يصحبوك قتالا، في أن يصحبوك خارج قاعدتك خارج المدينة المنورة، فلا تقبل منهم ذلك ولا توافق عليه. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فليكن جوابك يا محمد بأني فقدت الثقة منكم وأصبحتم خذلانا للمقاتلين والمجاهدين، فلن تخرجوا معي بعد اليوم أبدا، ليس في غزوة تبوك فقط ولكن في كل غزوة وفي كل معركة وفي كل خروج، كان للقتال أو كان للاستعراض أو كان لإعلان قوة الإسلام والدعوة إلى الله ولو باللسان، فقل لن تخرجوا معي أبدا. فبعد اليوم جزاء النفاق وجزاء الخذلان وجزاء الابتعاد عن مشاركة رسول الله والمؤمنين بالقتال معه والجهاد في بحضورهم بأنفسهم، فارفض بعد ذلك حضورهم المرة وخروجهم البتة، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لن تخرجوا لقتال ولن تخرجوا لسفر ولن تصحبوني بعد اليوم أبدا. لن يقول عنها باستمرار زمخشري بأنها للأبد، وأن إذا قال إنسان لإنسان لن أصحبك أو أقسم على ذلك فقسمه لن يبر إلا إذا حنث وعليه الكفارة، إلا فلن تستمر مع يمينه أبدا مدة حياته. ولكن هذا الفهم من الزمخشري مبني على عقيدة اعتزالية ما صحت ولن تصح لا في لغة ولا من كتاب الله أبدا. فنحن هنا أخذنا لن أبدية ليست من لن ولكن من التعبير بالأبد، فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فكلمة أبد وهي ما يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه أمر بأن لا يقبل بعد اليوم من هؤلاء المنافقين الذين خذلوه وخذلوا المؤمنين، فلم يحضروا معركة حرب الروم في تبوك، فلا تقبلهم بعد اليوم ليخرجوا معك في أي سفرة من سفراتي ولا في أي قتال من قتالي، كان السفر فيه قتال أم لم يكن، فعقوبتهم الحرمان من ذلك. ومن أين أخذ الزمخشري ذلك في تفسيره؟ من قوله تعالى عندما طلبه موسى في الرؤيا فقال الله له لن تراني، فكانت لن عند الزمخشري أنه لن يراه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي عقيدة المعتزلة، والزمخشري كان متهما بذلك. ولكن هذا لا يستقيم حتى في كتاب الله وآيه ولا في السنة المستفيضة المتواترة، فالله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فوجوه أهل الجنة وجوه المنعمين المتمتعين الذين قرت عيونهم وسرت نفوسهم برحمة الله ورضوان الله ودخولهم للجنان، وزادوا على ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقد أقر الله وأعلن الله وصرح الله صلى سبحانه وتعالى وصلى والصلاة على نبينا عندما صرح في الأحاديث المتواترة وهي عقيدة جميع أهل السنة والجماعة وهم الذين معهم الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله عندما قال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم يوم القيامة لا تضاهؤون أي لا تشككون ولا ترتابون كما ترون القمر ولله المثل الأعلى. هو من باب التقريب بأن القمر واحد وأن الناس كثرة هم قد سألوه كيف نراك والقمر واحد ونحن متعددون فضرب لهم مثلا بما يعرفون وعاصروه وعاشوا له كل حياتهم. ولذلك هذا الرأي محجوج بالقرآن محجوج بالسنة. وقد قال أهل السنة كفى المعتزلة عقابا أن يحرموا رؤية ربهم يوم القيامة. قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. ما سبب هذا العقاب وما سبب هذا الهجران؟ أنهم رضوا وفرحوا وسرت نفوسهم حيث تركهم صلى الله عليه وسلم بعد اعتذارهم له كاذبين منافقين بأن لن يخرجوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة أي أنتم الذين ابتدأتم أنفسكم في أول مرة بالنفاق وبالطرد وبالهجران عن مثل هذه المجالس وعن مثل هذا الجهاد الذي هو ذروة الإسلام وسنامه. وبما أنكم أنتم الذين اخترتم ذلك لأنفسكم من أول مرة فابقوا عليه أبد الآباد. لن أقبل بعد اليوم حضوركم ولا خروجكم معي ولا حضوركم في قتال. كان ذلك عقاب الله لهم. إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاقعدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. بما أنكم اخترتم ذلك عن رضا اخترتم ذلك بلا عذر ولا سبب فاقعدوا مع الخالفين. الخالف من الشيء المتخلف المتبقي الفاسد. يقال فلان خالف قومي أي قليلهم وحقيرهم وفاسدهم ويكون قد تخلف عنهم مقاما وتخلف عنهم خلقا وتخلف عنهم في حضور مجالس العلم ومجالس الخير وما يعود على الناس والمسلمين بكل خير. واقعد أمر هو للعقاب وللهزء بهم لأنهم هم الذين اختاروا ذلك. وبما أنهم كذلك فليبقوا على قعودهم ولينتظروا ويرون لمن العاقبة. هل للأصحاب المخلصين ممن قاتل وهجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذين ذهبوا لقتال الروم هم الذين سيؤوبون بالنصر والعز أم هؤلاء الذين تخلفوا؟ ومن هذه الآية علمنا أن من جملة العقوبات في الإسلام وفي الأحكام كتابا وسنة الهجران. هجران خاص أو هجران عام. فكان في هذه الآية الهجران الخاص ألا يسمح ولا يؤذن بعد اليوم أي بعد قعودهم مع القاعدين الذين تخلفوا من المنافقين ومن الكذبة المعتذرين بلا أسباب ومع الزمناء والمرضى والنساء والشيوخ والعجزة الذين قعدوا وتخلفوا لمرضهم ولأسبابهم وهم معذورون. لا هؤلاء فكانت هذه عقوبة خاصة بأن لا يحضروا قتالا لعدم الثقة بهم ولعدم تشريفهم وتكريمهم، لأن القتال لا يحضره إلا مؤمن صادق، ولا يحضره إلا من يراد له إحدى الحسنيين، السيادة في الأرض أو الشهادة في الآخرة. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بالهجران الكامل في كل شيء على الثلاثة الذين خلفوا في نفس الغزوة، وستأتي قصتهم معنا قريبا في نفس السورة. أمر بهجرانهم وبمقاطعتهم، معهم زوجاتهم ولا يتحدثن معهم، وإذا حضروا المسجد لا يكلمون ولا يلتفت إليهم، حتى ضاقت عليهم أنفسهم أرض بما رحب، ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تابوا فتاب الله عليهم. وهذا موقوف على بقاء المنافقين وبقائهم كاذبين. أما إذا تابوا من النفاق فالعقوبة تقف، ويأذن الله ورسوله بعد ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ولا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ثم قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. من العقوبة القاسية العقوبة التي حلت محلها بأن هؤلاء بما أنهم منافقون وبما أنهم أظهروا مع المؤمنين أنهم منهم، وبما أنهم لم يعلنوا الكفر صراحة بواحا، بل يعاملون بعام معاملة المسلمين فيما ظهر من أمرهم. ولكن إذا هم ماتوا فليقف ذلك بموتهم، فلا صلاة عليهم ولا استغفار لهم ولا دفن لهم مع المسلمين ولا قيام على قبرهم ولا على جنازتهم، بمعنى أنه لم يؤذن لك، يحرم عليك يا محمد يا رسول الله أنه بعد اليوم أن تصلي على أحدهم، أن تقف على قبره، أن تشرف على جنازته، أن تعزي فيه، أن تعترف به مسلما ليعامل معاملة المسلمين. ولهذه الآية قصة سبب حاول البعض أن ينفيها، ولكن ذلك لا يتفق والتاريخ ولا يتفق وصحاح السنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن ولده عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، وعن جماعة من الصحابة. ونأتي بنص رواية عمر: مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس الكفر والنفاق. عبد الله بن أبي بن سلول، أبي أبوه وسلول أمه، ولذلك إذا تكلم عنه يقال نافق عبد الله بن أبي بن سلول، ولو كان سلول جداه لكان مضافا إلى الوالد، فتقول عبد الله بن أبي بن سلول، فسلول والد أبي. وكثيرا ما يخطئ الناس في هذا، وليس سلولا هو والد أبي، ولكنها امرأة أم عبد الله، فهو اشتهر بالأب والأم معا، فهو عبد الله بن أبي وهو عبد الله بن سلول. ولذلك ابن تتبع اسم عبد الله رفعا ونصبا وجرا. هذا المنافق عندما مرض احتضر أرسل ولده عبد الله وكان من المؤمنين مخلصين ولم يكن كأبيه، فقال: يا رسول الله، إن أبي يدعوك لتحضر احتضاره ويطلب منك أن تلبسه قميصك وأن تصلي عليه. فجاء صلى الله عليه وسلم وقال لابن أبي: لقد أهلكك حب يهود. قال ابن أبي: يا رسول الله، لم أطلبك لتؤنبني، ولكنني طلبتك لاستغفر لي، وحتى عند الموت والاحتضار كان كاذبا، لم يريد استغفار ولم يؤمن، والله قد شاهد، وماتوا وهم فاسقون، وأنهم كفروا بالله ورسوله في هذه الساعات الذي الإنسان يخرج عن نفاقه ويخرج عن تحايله ويخرج عن تقيته. بقي عبد الله كذا إلى أن أزهقت روحه. مات ابن أبي، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه قميصه الذي منه إلى لحمه، أي الدثار، أي الشعار، يقال الشعار لما تلبسه منك للشعر، ويقال الدثار لما فوق ذلك، ويقال المعطف أو الرداء ما هو فوق ذلك. فطلب ابن أبي القميص الداخلي الذي من القميص لشعر رسول الله وبدنه الشريف. استجاب صلى الله عليه وسلم وألبسه له مكفنا له فيه، ودخل قبره وضع رأسه على فخذه. عندما وقف للصلاة وقف معه عمار وحال بينه وبين القبلة وقال: يا رسول الله، أتصلي على هذا المنافق وقد قال يوم كذا كذا وكذا وقال كذا وكذا وأعلن الله ذلك؟ فكان مما أعلناه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كانت هذه قولة ابن أبي، ونفاها كاذبا بالأيمان التي كذبه الله فيها. فقال رسول الله لعمر: دعك عني. فدفعه وصلى. وإذا بعد قليل، يوم أو يومين، وليس الزمن طويلا، تنزل هذه الآية، فأخذ عمر يقص القصة وهو يدهش من نفسه ويستغفر ربه ويقول: عجب من أمري، كيف جرؤت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولت أن أحول بينه وبين الصلاة على ابن أبي حتى نزل القرآن على رأيي. وهنا لابد من وقفة للبيان والشرح. وهذه الآية مع الحديث الذي في الصحيحين في صلاة رسول الله عليه، وذلك مؤكد، وإلا لقد حاول القشيري وحاول ابن عيينة وحاول كثيرون أن يقولوا بأن رسول الله لم يصلي على ابن أبي، بل وروا في ذلك حديثا عن أنس أنه عندما استقبل القبلة ليصلي على ابن أبي وإذا بجبريل يجذبه من ثوبه ويمنعه من الصلاة، ولكن هذا لم يصح. ما تبرير ذلك؟ كيف يفسر ذلك؟ والأمر سهل وهين. الآية أولا لم تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقل له لما صليت عليه، إنما قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي فيما سيستقبل. ولم يقل له كما سبق أن عاتبه في شأن عبد الله بن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكما عاتبه في أخذ الفدية من أسرى معركة بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وكما عاتبه في عدة آي في أشياء التفسير فيها، إنما كان ذلك خلاف الأولى، وإلا لم يكن أمرا عصى فيه ربه، حاشاه من ذلك، ولا يليق ذلك بأنبياء الله، لأن أنبياء الله معصومون. ولكن شيئا رأوه واجتهدوا فيه من أنفسهم، ولم يكن هناك أمر إلهي لهم في الموضوع، فاتخذوا ما رأوا خدمة للإسلام ونصحا لله وللمسلمين. ولكن الله جل جلاله كان له رغبة أخرى ورأي آخر، وكان بذلك كما قالوا حسنات المقربين سيئات الأبرار، أو سيئات الأبرار حسنات المقربين. ذلك معنى دقيق مقامه ومعرفته عند أصحاب الرقائق وأصحاب الآداب والسلوك. هذه الآية أولا ليس فيها عتاب، فضلا عن أن يكون هناك شيء فوقع فيه شيء بالاجتهاد وعدم المخالفة. فيه الأمر بأن لا تصلي على واحد بعد، وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العبد الأول، وهو مرسل إلى نفسه قبل أن يرسل إلى غيره، فمنذ هذه المرة لم يصلي على منافق، بل أكثر من ذلك كان إذا حضرت جنازة وطلب للصلاة عليها بل وللحضور صلى أو لم يصلي يسأل عنها الأصحاب، فإن ذكرت بخير صلى عليها، وإن ذكرت بشر ترك الصلاة وقال لهم أنتم أدرى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله على الناس، أي للأصحاب، وهي شهادة المسلمين على الكل. وبقي عمر كذلك لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمان، وكان يقال عنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، بل وكان أحيانا يسأل حذيفة عمر هل أصلي على هذا، فيشير إليه إلا تفعل. ومر عمر كاد يصلي على إنسان يجهله، وإذا بحذيفة يأتي برجله إلى رجل عمر فيغمزه حتى لا يكشف سر رسول الله في بيان المنافقين. فعندما غمزه برجله وداس عليها بعنف فهم عمر، فتخلى عن الصلاة عليه والحضور المرة. الصلاة عليه كيف كانت؟ كانت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من ديني ومن أعمالي ومن أقوالي أننا نحكم بظاهر والله يتولى السرائر. مرة أسامة بن زيد في معركة قتل كافرا قال صبأت، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أقتلت إنسانا خرج عن دين الكفر؟ قال إنما قالها تقية، قال فرارا من السيف. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يوبخه ويقرعه ويقول له هل لا شققت على قلبه، ما أدراك. وودى ذلك الرجل الذي قال صبأت، لأن كلمة صبأت كان يقولها الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قالوها عنه، يقولون صبأت عمن خرج عن الوثنية، خرج عن الكفر. وكانوا يقولون عن نبي الله عليه الصلاة والسلام صابئ، أي خرج عن دين قومه، خرج عن الوثنية، وهو لم يعبدها يوما ولم يسجد لصنم، ولكن بما أنه من قريش وعاش معهم كانوا يظنون ويعتقدون حتى وأنه لم يسجد ولم يحضر فهو منهم. أما وقد أعلنت سفيهم وتزييفهم والضحك على عقولهم وأنهم ليسوا على دين وليسوا إلا على باطل وعبادة للأحجار التي لا تسمع ولا تعي، فقالوا الصابئ. وهكذا كان دائما، وهي قاعدة من أصول الإسلام، أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. عبد الله بن أبي ومن بعده كانوا يتظاهرون بالإسلام، ينادون رسول الله بالنداء الإسلامي يا رسول الله يا نبي الله، يحضرون مع المسلمين في المساجد، يحضرون في المعارك، يحدث أن يقولوا كلاما يدل على النفاق، يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون مسرعين مقسمين بالله كاذبين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءوا مقسمين أن ذلك لا أصل له، كان يعتبر كالرجوع عما قالوا، ولكن أعمالهم ولكن أفعالهم كانت تدل لا على إيمان صريح ولا على كفر صريح، فكانوا يعاملون بذلك. هذه واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وهو يعلم أن صلاته وقميصه وكل ذلك لا ينفع ابن أبي، فقد قال عليه الصلاة والسلام لن ينفع ابن أبي قميصي ولا صلاتي، لأنه كفر بالله ومات وهو فاسق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ستقول لما فعل ذلك؟ فسيكون الجواب أنه فعله امتداد لظواهر حاله من المسلمين، وكان من عادته أن يصلي على المسلمين ويسمح لدخولهم المساجد وحضورهم للمعارك. ثالثا، كان عبد الله مخلصا، كان صادقا، كان يأتي النبي المرة بعد المرة يقول له يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، إن كان هذا صحيحا مرني لأتيك برأسه، إخلاصا لله ولرسول الله، وهو معلوم ببروره وبطاعته لأبيه، ولكن لا مودة لكافر مع الله ورسوله. رابعا، فهو فعل ذلك تكريما لعبد الله ولده المسلم. رابعا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر مع كفار بدر جاء سالب العباس وقد أتى به فسلب عنه جميع ثيابه، لأن السلب للآسر وللقاتل، وإذا بالعباس يؤسر وليس عليه إلا ما يستر عورته. هذا أثر في نفس النبي عليه الصلاة والسلام كعم، وأعمامه الكل لم يدرك إيمان أحد منهم إلا العباس وحمزة، والعباس جاء متأخرا إلى غزوة بدر وبعدها بقليل أسلم. العباس كان طويلا، كان ضخما، فأراد البعض بعد أن رأى تألم رسول الله لذلك عليه الصلاة والسلام أن يلبسه قميصا يسترون بدنه، فلم يوجد في طوله وفي عرضه إلا عبد الله بن أبي بن سلول، وإذا بابن سلول ينزع قميص نفسه ويلبسه لعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكون منة ولا يد لكافر أو منافق عليه، لأن العباس أسلم وحسن إسلامه وهو عم رسول الله والعم صنه الأب كما قال صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرد اليد التي صنعها ابن أبي لرسول الله لأنه ألبسه القميص تكريمة لرسول الله، فأراد أن يجازيه فألبسه قميص نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام فعلت ما فعلت رجاء أن يسلم ويؤمن من أتباع أبي، من أتباع عبد الله بن أبي 1000 من أصحابه، وقد صح ذلك. ما كادوا يرون عبد الله بن أبي في آخر حياته بل في دقائق الموت طلب التبرك برسول الله، طلب قميص رسول الله، طلب نزوله في قبره إن مات، إلا والآخرون قالوا ما دام ابن أبي في مثل هذه اللحظات يطلب التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب الصلاة عليه ولباس قميصه والدخول في قبره، إذن بن أبي قد حسن إسلامه، فآمن من أتباعه من الخزرج 1000 إنسان، وعاد من النفاق ما يكرر وما يؤكد هذا العدد. ولم يكن عند رسول الله أمر سابق من الله تعالى بأن لا يصلي على هؤلاء، فهو فعل ما كان عادة وما كان مظهرا وما لم يعاتبه الله عليه. أما والله تعالى قد أمر أمرا فليس هناك إلا السمع والطاعة، ورسول الله رسول لنفسه قبل أن يكون رسولا لغيره، فعندما نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فمنذ نزلت هذه الآية ما عاد صلى الله عليه وسلم صلى على منافق، بل ولم يصلي من باب الاحتياط حتى على رجل لم يعلم حقيقته أو تنقصه الأصحاب وذكروا عنه سوءا لاحتمال أن يكون منافقا. وهكذا كبار أصحابه كانوا ينتبهون لحذيفة إن صلى عليهم صلى، فذلك دليل على أنه ليس من المنافقين، وإن ترك الصلاة قالوا هو منافق، وإذا لا شبهة ولا إشكال. أما عمر فكان من المعلوم عنه أنه كان جريئا في الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعه على ذلك، بل وكان يدعو الله تعالى أن يؤيد به الإسلام ولا يزال على دينه، حتى خلف عن الإسلام إلى أن كان عدده 40 في من أسلموا بعد بضع سنوات من نزول الوحي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إلي. لما؟ لما كان يراه صلى الله عليه وسلم من قوته وشجاعته وجرأته في الحق، كان يريد ذلك أن يكون للإسلام. فدخل عمر برأيه باجتهاده بقوته بجرأته في الحق، ولقد ثبت في الصحيحين كان يقول عمر وقال ذلك الأصحاب وقاله صلى الله عليه وسلم، قال نزل القرآن على رأيي في 4 مواضع، وهذا معلوم في السنة ومعلوم في السيرة ومعلوم في تراجم الأصحاب، وخاصة منها ترجمة عمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن عمر إن كان في أمتي محدثون فمنهم عمر، أي ملهمون. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب ولم ينهى ولم يعنف عمر في هذه الجرأة، بل كان يسره ذلك أن يجد من أصحابه من يدفعه حب الحق والسعي للحق، أن تمنع حتى المجاملات التي كانت مع المنافقين قبل أن ينزل الله عنهم ما أنزل، تكرمة لأتباعهم، تكرمة لأولادهم، تكرمة لأقوامهم، وهكذا إلى أن استتب الأمر. وكان هذا في أخريات في السنة 9 أو 10 من الهجرة، والنبي مات في أول السنة 11 في أوائلها صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فإذا انقرت الأمور ولم تعد هناك حاجة إلى مجاملة هؤلاء المنافقين تكريمة للأولاد، لأن الإسلام قد عز. وهذاك الخمر سكت الإسلام عن السكيرين من الصحابة والصالحين، لم يمنعهم من الخمر مدة وزمنا، إلى أن حدث ما يدعو لذلك، إلى أن أخذوا يخطئون، إلى أن أخذوا يصنعون صنعا لا يليق، فجاء التحريم بالتدرجات 3. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعد ذلك أخذ يصلي أحد كبار الأصحاب من الراعي للأول، صلى وهو شارب خمرا إماما بغيره، فقرأ قل يا أيها الكافرون، فصار يقرأ في مثل قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، قرأ أعبد ما تعبدون. فنزل تحريم الخمر في وقت الصلاة، إلى أن وقع من حمزة ما وقع، وقد مضى هذا في إحدى المناسبات، فجاء تحريم البت المرة. وهكذا التدرج كان في إثبات الإسلام، وهذا منه هو تدرج تقبله المصلحة، يقبله الدين، تقبله النفس. لو جاء الإسلام أول مرة، التشريع لم يكن في مكة بتة 12 سنة، والإسلام في مكة لم يأمر بصلاة ولا صيام ولا حج ولا حدود ولا أحكام، وبقي الناس على ما تعاهدوا عليه في الجاهلية. كل ما جاء به من اليوم الأول الدعوة إلى الله الواحد، البعد عن الشرك والمشركين، تزييف المشركين، القيام مع رسول الله في العقيدة، لا قتال ولا جهاد. لم يشرع ذلك إلا في السنوات الأخيرة من النبوة، في مدينة المنورة. ومن هنا ابتدى الإسلام عقيدة فقط، إلى أن مضت 12 سنة ثبت ذلك بالبرهان والدليل والعقل بما لا يدع مجالا لقائل، حتى تآمرت قريش على قتل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم جهلا بالإسلام وجهلا بالنقاش وعدم معرفة بالدليل والبرهان، لأنه لا دليل ولا برهان. كانوا يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهم إنما اتبعوا آباءهم ولو كانوا على الكفر ولو كانوا على الضلال، إلى أن انتقل الإسلام للمدينة المنورة فجاءت النظم وجاءت الأحكام وجاءت الحدود وقامت الدولة وجندت الجنود وأخذ القتال يجري مجراه بما تم للإسلام كل أركانه. الإسلام عقيدة، الإسلام نظام، الإسلام دولة، وما تم ذلك إلا في المدينة المنورة. وهذا من ذاك، كانت الأمور في الأول ماشية سائرة على معتادها، وكان المنافقون بالآلاف من الأوس والخزرج ومن اليهود، وكان النبي يعيش صلى الله عليه وسطهم، وعبد الله بن أبي خرج مع رسول الله لغزوة أحد ومعه القريب من 1000 مقاتل. عندما وصل المعركة رجع ورجعوا معه، وكان سبب معركة ما تعلمون من هزيمة من جراحات من ولكن الله تدارك ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يجاري هؤلاء في بداية الإسلام، والله سكت عن ذلك، لم يأمر بخلافه وأقر رسول الله على فعله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما وعز الإسلام وبزل وأصبح صاحب القوة والسيف والسلطان، وتمكن من جزيرة العرب وعز فيها وأتت وفود الله تأتي تترى، أما وقد خرج عنها لقتال الروم خارج الحدود فالوضع اختلف. فعندما حاول صلى الله عليه وسلم أن يبقى ممتدا بالعمل الأول جاء أمر الله كشف المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يميزهم في المسجد، قم فلان قم فلان قم فلان. جاء أمر الله بوقف المجاملة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن هنا كان المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت نفاق المنافق يسمى زنديقا، وكانوا يقتلونه ولو قال أنا تائب قولا واحدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليس الصلاة فقط، بل حتى الوقوف على القبر، والوقوف على القبر يكون بالنفس ويكون بالإشراف على الجنازة، بحفر القبر، بتحضيره، بتكفين الميت، بالإشراف على تجهيزه، كل هذا يدخل في قول تعالى ولا تقم على قبره. لا تعزي ولا تتقبل تعزية ولا تحضر جنازة ولا تقف حتى على قبر المشرك. ومن هنا نعلم أن الكافرين والمنافقين ولا ما أكثرهم في عصرنا لا يجوز لمسلم أن يقف على قبورهم ولا أن يستغفر لهم ولا أن يدعو لهم ولا أن يذكرهم بخير، لأنه لا خير عندهم، كذبوا ونافقوا. ومن هنا الصلاة عليهم لا صلاة حاضرة ولا غائبة، تعد فسقا وخروجا عن أمر الله وعصيانا لهذه الآية. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ليس هذا مؤقت، ليس من الأحكام الذي يمكن أن تنسخ إلى أبد الآباد إلى يوم القيامة. ولا تقم على قبره أي أبدا. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، ذكر الله السبب والعلة، وقليلا ما يذكر ذلك، اعتمادا على فهم العالم والمسلم عموما. ولكن هنا قد يقول ولد المنافق وأسرة المنافق وعشيرة المنافق، هذا حكم قاسي، فالله علله بأنهم كفروا بالله ورسوله، ما آمنوا، لم يكونوا مسلمين، إنما تظاهروا بالإسلام وهم كذبة، لم يصلوا ركعة لله صادقين، لم يقرأوا فاتحة صادقين، لم ينطق لسانهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صادقين. وقد كذب الله المنافقين بأنهم شهدوا بأن الله بأن محمدا رسول الله. الله تعالى كذب ذلك بسورة خاصة سماها سورة منافقين. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لم يؤمنوا بالله واحدا، لا زالوا يعبدون الأصنام، ولم يؤمنوا بمحمد بن عبد الله العربي أنه نبي الله ورسوله، لا زالوا يعتقدون أنه العربي القرشي بن عبد الله بن عبد المطلب، ولا ينظرونه إلا ملكا وسلطانا وزعيما ورئيس عشيرة كما يتخيله الكفار عندما يتكلمون عليه، يقولون ملك عرب. وماتوا وهم فاسقون، عاشوا كذلك وماتوا كذلك، لم يتوبوا في آخر أيامهم. لا تصلي، النفي عن الصلاة عن المنافق مفهوم أن الصلاة على المسلم لا بد منها، وذلك ما أجمع عليه المسلمون قولا وفعلا. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين ويأمر بالصلاة عليهم، واعتبر وجعل ذلك فرض كفاية. من حضر الجنازة، من حضر الموت فليصلي عليه، فليكفن ولد في المسلم. إن قام به البعض شأن فروض الكفاية سقط عن الباقي، وإن لم يقم به أحد أثم في ذلك كل من بلغه ولم يصلي ولم يقم على القبر ولم يشرف عليه، لأن تلك فريضة الإسلام، فريضة الكفاية. وكيف الصلاة على المسلم؟ ورد أنها ثلاث تكبيرات، وبقي ذلك عند جماعة من الصحابة. ورد أنها أربع تكبيرات، وبقي ذلك عند جماعة من الصحابة وما عليه الجمهور والأئمة الأربعة. وقال البعض خمسة، وقال البعض ستة، وكل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر أخيرا قد وقف عند الأربع. الصلاة على الجنازة وهي أربع تكبيرات، اختلف في محتواها الأئمة الأربعة. قال مالك وقال أبو حنيفة لا فاتحة فيها ولا قرآن، وإنما هي الاستغفار والدعاء للميت. وقال الشافعي وقال أحمد وقال إسحاق بن راهوية وقال محمد بن مسلمة وقال أشهد من المالكية وقال إمام الظاهرية داود الإمام الأول والثاني وابن حزم، الصلاة على الجنازة صلاة كالصلوات، هي عبادة لله للدعاء والاستغفار للميت، هي صلاة استغفار له وليست صلاة له. الصلاة لله والعبادة لله، ولكنها صلاة دعاء له، وقوف بين يدي الله في الكعبة، فهي يجب فيها الطهارة ويجب فيها القراءة الفاتحة ويجب فيها ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من التكبيرات والتكبير والسلام. وقالوا الأربع التكبيرات هؤلاء الذين سميت الشافعي وأحمد ومن معه، التكبيرة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، وأفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية التي عندما نزلت الآية يا رسول الله، عندما نزلت نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الأصحاب يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمنا، كانوا يسلمون تسليم الجاهلية، أبيت اللعن، صباح الخير، مساء الخير، هذه سلامات إذا قالها المسلم، هي شعارات جاهلية وليس إسلامية. أما الصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يستحب أن يقرأ في الركعة التكبير الثاني هذا الدعاء هذه الصلاة بهذه الصيغة ويحل محلها أي صلاة. والثالثة والرابعة يدعى لها، ولكن الحنابلة وجماعة قالوا الثالثة يدعى له ويبالغ في الدعاء، والرابعة يدعى لنفسك فتقول اللهم ارزقنا أجره ولا تفتنا بعده. السلام عليكم. وقد قال ابن عباس وقد قال أبو أمامة وقد قالوا جماعة وصلوا أئمة على الجنائز فقرأوا الفاتحة وقالوا هي السنة، وما كان كذلك يعتبر مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة جائزة، لا صلاة مقبولة، لا صلاة كاملة، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. ثلاث مرات يقولها صلى الله عليه وسلم ويكررها. والصلاة على الجنازة صلاة، فإذا لابد من قراءة الفاتحة فيها. ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية كررت معنا قريبا لأيام سلفت في نفس السورة، وستأتي معنا في المستقبل بعون الله ومشيئته. ومعنى ذلك شأن المنافقين قديما وحديثا، تجدهم يعتنون بمظاهرهم بترفيهم ببلهنية عيشهم بزين أولادهم بزين سكنهم، ويخربون الباطن، القلب كله غل وحسد وكفر على عادتهم في النفاق. يعتنون بظواهر الأمور ويتركون الباطن التي هي الكل في الكل. بواطنهم خربة وظواهرهم عامرة. فقال الله لنبيه وذلك قول للمؤمنين لا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا يعجبك من مالهم سكنهم ولا كثرة مالهم ولا رفاهيتهم، أي لا تستحسن ذلك، لا تهتم به، لا تعتبر ذلك كان لهم اعتبارا تقديرا نعمة خاصة، ذلك استدراج من الله لتبقى الحجة البالغة لله على ما أحسن الله إليهم ورزقهم ومتعهم بالبنين والبنات وبالزوجات وبالأرزاق وبالمساكن الطيبة، ما زادهم ذلك إلا كفرا وإلا شركا وإلا عنادا. فهو استدراج، أي استدرجوا للنار، استدرجوا للغضب واللعنة. لا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وكيف عذابهم بها في الدنيا؟ يكونون عبيدا للدينار والدرهم، يجمعون هذه الأموال خدمة لها وعبودية. تجد الرجل منهم في شبابه في صباه يكثر من المآكل إلى حد التخمة، وإذا به يمرض لا يستطيع الأكل فهو يأكل بالحمية، فإذا بلغ مريض تسلط عليه أنواع الأمراض التي لا يتمتع بها بما عنده. أولاده يعقون يخرجون سكيرين مفسدين لا يزيدونه إلا ضغثا على إباله، فوالله يفعل لهم ذلك، يخلق لهم ذلك ليزدادوا به عذابا في الدنيا. وقد يتفق ألا يكونوا كذلك، ألا يكون مريضا وأن يكون أولاده معه ضررا، ولكن ذلك حتى لو كان فيوم القيامة سيحاسب عليه، من أين جمعت مالك؟ كيف نشأت أولادك؟ هل علمتهم كلمة التوحيد؟ هل أمرتهم بطاعة ربهم، بطاعة نبيهم وما إلى ذلك؟ فيكونون عليه عذابا ويكونون عليه محنة. هي الأولاد كانت في الدنيا، وذلك امتد إلى أن عذبوا به في الدنيا ملحقا بذلك بالآخرة نتيجة الدنيا. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. زيد. وتزهق أنفسهم كافرون مع الاستدراج، يبقون على ذلك ناسين الله، غافلين ربهم، غافلين التوبة، غير شاكرين الله على ما أنعم به عليهم، وإذا بهم يعذبون في الدنيا ويموتون كافرين ليعذبوا في الآخرة على الكفر. الغضب واللعنة والخلود في النار. ولذلك أولاد وأموال كانوا سببا للعنة، سببا للكفر، سببا للعذاب في الدنيا، سببا لدخول النار. إذن ليس هناك شيء يعجب أحدا، ولا يحسن بالإنسان أن يعجبه مثل ذلك. فليعجب كمال الرجل إذا كان كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للمكثرين إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، ويل لأصحاب الألوف، ويل لأصحاب الملايين، ويل لأصحاب المال إلا من أخذ ماله يوزعه في النفقات، في الزكوات، في الإحسان، هكذا وهكذا، من النواحي كلها، على الأولاد، على الأرحام، على الفقراء، على المساكين، في سبيل الله، في الجهاد لله. وإن لم يفعل ذلك فهيهات، سيكون ماله عذابا عليه. ومن هنا ويل للمكثرين، ويل للمكثرين إلا وماتوا وهم كافرون. إذن لم يكن أولادهم ولا أموالهم ولا تمتعهم بهذه الحياة بما فيها من متع الحياة وزينة الدنيا إلا استدراجا للعنة الله في الدنيا وعذابه في الدنيا والموت على الكفر. وإذا نسأل الله الغضب الدائم والخلود الدائم في النار. قال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، وقالوا في استئذانهم واعتذارهم: ذرنا نكن مع القاعدين. هؤلاء المنافقون إذا نزلت سورة، آية، سورة من كتاب الله، آية من كتاب الله، حكمة في كتاب الله، حديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمرهم أن آمنوا بالله. الإيمان والأمر به للكل، للمؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم، للكافرين والمنافقين أن يؤمنوا ابتداء ويعودوا عما هم عليه من كفر ونفاق. هؤلاء إذا أمروا بذلك وأمروا بالجهاد مع رسول الله، استأذنك أولو الطول منهم. الطول الغنى، الطول القدرة والقوة والحول. استأذنك الأغنياء من المنافقين، أو استأذنك الأغنياء ممن تظاهروا بأنهم مسلمون. ولما استئذان الغنى؟ سيأتي معنا في الآية الآتية أنه لا حرج على فقير، على مريض، على ضعيف في عدم جهاده وقتاله، إذ لا حرج على أعمى ولا على أعرج ولا على مريض ولا على من لا يجد ما ينفق. فإذا هؤلاء عذرهم الله في الأصل حيث خلقهم، ولم يخلق لهم قدرة على القتال، على البذل والعطاء كالمأمور بالحج ولم يجد إلى ذلك سبيلا. أما إذا جاءك الأقوياء، جاءك الأغنياء عند نزول آية الجهاد، آية الإيمان، فأخذوا يعتذرون عن حضور القتال، فهؤلاء منافقون يريدون أن يعرضوا عن أمر الله، أن يتخلفوا عن القتال والجهاد مع رسول الله. استأثروا بأنفسهم عن نفسه، أرادوا موته وقتاله وقتال الرعي الأول، أما هم فلا. وإذا ما أنزلت سورة، ما أنزلت، ما يقال عنها في لغة العرب، ما زائدة، ولكن ليست زائدة بالإطلاق، لكن لا إعراب لها. أما في علوم البيان والبديع والبلاغة هي لتأكيد المعنى الذي توجد فيه، وأدبا مع القرآن. لا يقول علماء اللغة ولا علماء النحو في مثل هذا عند الإعراب ما زائدة، إذ لا زائدة في القرآن، ولكن يقولون صلة، أي وصلت كلمة بكلمة وليست نفيا. وإذا ما أنزل السورة، لو فسرناها بأنها ما النافية يكون معنى الآية قلب المعنى كله، وإذا لم تنزل آية قالوا، وهو ليس هكذا المعنى. إذا نزلت الآية، وإذا ما أنزلت سورة، وإذا نزلت سورة، وهذا القرآن ما الآن به، والسنة ما الآن به، ويعلم ذلك الفرق بين ما النافية وما الصلة من سياق الكلام. لو فسرنا ما بأنها نافية قلنا إذا لم تنزل سورة جاءك أولو الطول فقالوا، إذا لم تنزل سورة ما الداعي للاستئذان ولأن يقولوا، ولكن لا يستقيم الكلام إلا إذا قلنا إذا نزلت